أن قتلونا أو تركونا كيف هم وإحنا فالأمر موحد. شو يسموكم؟ خدام الحسين. دمنا قرر لن نتغير عن آل محمد. إن قتلونا أو تركونا فالأمر واحد. دمنا قرر لن نتغير عن آل محمد. إن قتلونا سمعني. إن قتلونا نطقنا يا حسين. انت لابس حبيبي وما راجع ملابسك، شو يساعد هذا النطام؟ الله ان شاء الله يسر قلبك بحق محمد وآل محمد. بكم نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. عمي أبا عبد الله، بكم نطقنا ولكم خلقنا. بكم نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. إن قتلونا أو تركونا فالأمر واحد. دمنا قرر. اسمع اسمع اسمع. دمنا قرر لن نتغير عن آل محمد. نحبهم شو نسوون مننا؟ إن قتلونا أو تركونا فالأمر واحد. دمنا قرر لن نتغير عن آل محمد. بكم نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. بكم نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. إن قتلونا إن قتلونا نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. بكم نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. بارينا بالتطهير أن جعلكم أطهار المخلوقات. هذا النص حبيبي. بارينا بالتطهير جينا كل ظني شنو كل دا يحشين وحنا نعوف حبكم هيها يحشين وحنا نعوف حبكم هيها انتو الشومو سيلتيجلي نكبات واحنا لنفع في ضحي يوم الكلفات لا يغرينا لو اعطينا ملكوت الدنيا لا نترككم انا معكم سنموت ونحيا لا يغرينا لو أعطينا ملكوت الدنيا لا نترككم إنا معكم سنموت ونحيا فما افترقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين فما افترقنا يا حسين لكم خلقنا إن قتلونا إن قتلونا بكم نطقنا لكم خلقنا بكم نطقنا لكم خلقنا الشاعر الأديب الأستاذ الحسيني مخلص لأبا عبد الله الحسين جابر الكاظمي بارينا بالتطهير أنزل آيات وانتو جعلكم الطهار المخلوقات حبكم كل ضمي وكل داع يحتي أنوح منعوف حبكم هيهات أنتو الشومو تجري غير النكبات وإحنا لم صارين ضحي يوم الكلفات لا يغرينا لو أعطينا ملكوت الدنيا لا نترككم إنا معكم سنموت ونحيا لا يغرينا لو أعطينا ملكوت الدنيا لا نترككم إنا معكم سنموت ونحيا فما افترقنا يا حسين لكم خلقنا افترقنا يا حسين لكم خلقنا يا إن قتلونا إن قتلونا أو تركونا فلا مرضوا عن دمنا قرنا لن نتبع عن من عن من عن محمد إن قتلونا أو تركونا نطقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين بكم نطقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين أهل الباطي فسير الحب ألوان وتقول طب الحب صيفة في الإنسان أهل الباصي فتفسير الحب ألوان اسمع اسمع وتقول طب الحب صيفة في الإنسان واحد يحب عن عاطفة بس لسان خليك اصمخ اصمخ للحسين واحد يحب عن عاطفة بس لسان واحد يحب ناتج عقيدة وإيمان لو فتشت أرواحنا والأبدان لو فتشت أرواحنا والأبدان تسمع نظر حبكم يبدن بالشريان نصارح هدف واضح دونك مخزاه بولايتكم ومودتكم يأمرنا الله نحن نصارح هدف واضح دونك مخزاه بولايتكم ومودتكم يأمرنا الله لذا عشقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين مولاي لذا عشقنا لكم خلقنا إن قتلونا أو تركونا فلا مرضوا عن ما شاء الله لم نتغير عن سمع سمع للحسين أنت ثابت إن قتلونا نطقنا لكم خلقنا بكم نطقنا لكم خلقنا أهل البار فتير حب الوار هادي ابن خدام الحسين بخدمتك حبيبي اهل الباصي فتير الحب الوان وتقول طب الحب صيفة كل إنسان واحد يحب عن عطيفة بس لسان واحد يحب ناتج عقيدة وإيمان لو فتشت أرواحنا والأبدان تسمع نبض حبكم يبدن في الشريان نحن نصارح هدف واضح دونك مهزاه بولايتكم ومودتكم يأمرنا الله نحن نصارح هدف واضح دونك مهداه بولايتكم ومودتكم يأمرنا الله لذا عشقنا لكم خلقنا عاشق لا لذا عشقنا لكم خلقنا قتلونا إن قتلونا خلقنا يا حسين بكم نطقنا يا حسين لكم خلقنا يا حسين بعين حجة للبشر خلاكم واحنا بحاقة ثابت بهواكم بارنا الحجة على البشر خلاكم واحنا بعقائد ثابت بهواكم انتو يا نبيع العمر شفناكم واحنا الاراضي اليابسه لولاكم يحسين مثلي الهوى احتاجيناكم يحسين مثلي الهوى احتاجيناكم ونموت لو لحظات فارقناكم انت حياتي تسكن ذاتي بل انك اقرب بارادتنا لشهادتنا شوقا نتوقف. أنت حياتي تسكن ذاتي، بل إنك أقرب بإرادتنا لشهادتنا، شوقا نترقب. نحن صدقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. نحن صدقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. إن قتلونا إن قتلونا نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. بكم نطقنا يا حسين، لكم خلقنا يا حسين. قرن الكتاب في الشوق يكفي المختار، شفنا المحب الحرة تطلب أعمار. اي والله تطلب أعمار المحبة. قرينا بكتاب الشوق يا ابن المختار، شفنا المحب الحرة تطلب أعمار. عفنا الأهل عفنا الحلاحين والدار، وجيناكم شوق الزرع للأمطار، شوق الحلاحين.